بأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في الباب الثاني، وهو في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عتبان، قال المصنف: ولهما في حديث عتبان، أي عتبان الملك، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله ولهما، أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكامله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. يبقى المصنف رحمه الله الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اقتصر على موضع الشاهد من الحديث فقط، حديث له قصة طويلة. النبي عليه الصلاة والسلام زار عتبان بن مالك وصلى له في داره، ودار حوار طويل اجتزأ منه مصنف هذه العبارة، وهي محل الشاهد: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وهي بعض روايات الحديث الذي سبق ذكره في الباب الأول. وساق بسند آخر قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. قلت، أي الشارح شيخ عبد الرحمن رحمه الله، قلت: فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. كلام هنا كلام مهم، وعايز أقول إن من روايات حديث معاذ هي قصة واحدة. فأما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من شهد أن لا إله إلا الله، أو من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، في الرواية الأخرى يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا، يعني أن شهادة لا إله إلا الله تعني ترك الشرك. وصلت كده؟ عشان كده يقول لي: قلت فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وجمع الحديثين و جعل الكلمة كلمة لا إله إلا الله في الحديث الأول مناظرة لإيه؟ لمن لقي الله لا يشرك به شيئا في الحديث الثاني. فقال: فتبين بهذا السياق الحديث الثاني، يعني أن معنى الشهادة إيه؟ ترك الشرك. وكل الباب كله إيه؟ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. التوحيد اللي هو ترك الشرك، يبقى التوحيد اللي هو ترك الشرك. فهو عايز يقول ان كل الثواب ده مرتبط بترك الشرك. خلاص قلت، فهذا تبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. وهيبتدي بقى يجيب نقلات لشيخ الإسلام ابن تيمية، والصفحة اللي جاية دي أو الصفحتين الجايين دول مهمين جدا، هنستفيد بيهم في تقرير أو في الجمع بين عدة أحاديث، نفهم بقى بالضبط قضية من لقي من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكيف يكون حاله يوم القيامة، وما حال هذه الكلمة مع الذنوب عند الميزان، وهل كل من يقولها يستلزم له هذا الجزاء. مجموعة من المسائل مشتبكة أو مشكلة هيحلها شيخ ابن تيمية في الصفحات القادمة. مبنى الأمر عشان قبل ما ندخل فيها قائم على أن التوحيد ده ليس شيئا مجردا عن الأعمال وعن الجوارح، فإن التوحيد الكامل في القلب، والتوحيد اللي الإنسان يأتي به تاما، ده بيقضي على ما سواه من معاصي القلب، من إرادة المعصية والفرح بها والحرص عليها والإصرار عليها. نفهم بس إن عمدة هذا الكلام هو هذا الارتباط. فبالتالي إذا أتى بهذا التوحيد تاما كاملا، ففي هذه الحالة لم يبق معه شيء من المعصية. طيب اللي بيقولها وبيتحاسب يوم القيامة هيتحاسب ليه؟ لأنه إما أنه قالها صدقا ثم لوثها وأضعفها بعد ذلك بالمعاصي فلم يمت على هذه الكلمة الصادقة، وإما أنه لم يقولها بالصدق واليقين والإخلاص التام كامل. خلاص كده؟ نقرأ كلام ابن تيمية لأنه كلام مهم، وأتمنى أن كل واحد منا يطبق هذا الكلام في نفسه. إخواني، دراسة التوحيد دراسة للنجاة من فتن ومدلهمات الأمور اللي تصيب المرء في الدنيا، للثبات على الاعتقاد الحق، للنجاة يوم القيامة، للدعوة إلى الله عز وجل. دي كلها أهداف تحطها في دراسة التوحيد. فلا تجعل همك التجرد العلمي وتحقيق المسألة نظريا وتحفظها كويس وتفهمها كويس، وتجعل في نوع من الانفصام بين المعنى العلمي الذهني والمعنى القلبي. المقصود من التوحيد استفادة القلب وحصول هذه المعاني في القلب، ده المعنى الأعلى. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه، اللي هي الحديث السابق يعني، أنها في من قالها ومات عليها. يبقى قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. يقول ابن تيمية فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. طيب هيبدأ بقى يعدلنا الإشكالات اللي في المسألة. إيه أول حاجة يقول؟ فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. معنى كلمة يخرج من النار يعني انه ايه؟ دخلها، ودي متواترة، حديث متواتر. يبقى احنا نقطع بان هناك من يقول لا اله الا الله ويدخل النار، بس رب العالمين ان ينجينا من النار. وتواترت الاحاديث بان كثيرا ممن يقول لا اله الا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن محمدا رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، يعني الإخلاص الكامل، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال أولئك الذين قالوا كلاما ليس له صدى في قلوبه، دي خطورة. كما في الحديث، حديث البراء بن عازب وغيره في حديث فتنة القبر، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت من ربك من أنا لا أدري، هو لا يدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، دي الخطورة كلها. خلاص. وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث. لو عرفت أنت الحقيقة دي، إن في ناس بتقول لا إله إلا الله تقليدا وليس أبدي تثبت لحكم الإسلام، أيوة تثبت لحكم الإسلام. أما كل البحث في إيه؟ هل تمنع دخوله النار ابتداء ولا لا؟ لكن هي تثبت لحكم الإسلام، تثبت لحكم الإسلام. تمنع خلوده في النار، تمنع خلوده في النار، لأنه لم يأتي بناقض لا إله إلا الله. البحث كله في إيه بقى؟ إنه قال لا إله إلا الله ويدخل النار ثم يخرج منها بعد ذلك. دخلها ليه بقى طالما إنه قال لا إله إلا الله؟ وعندي أحاديث بتقول اللي هيقول لا إله إلا الله يحرم على النار. قال لك لا، أصل لا إله إلا الله يحرم على النار، دي مقيدة بقيود ثقيلة، وفي ناس كتير بتقولها مش مرتبطة بالقيود دي، إنما بتقولها إيه تقليدا أو عادة، لكنها تنجي. أيوة تنجي من إيه؟ من الخلود. كان ده مهم نفرق بس في المقامات وبعضها كده عشان الدنيا متوش معانا، تمام كده؟ يقول بقى وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام، يعني جابها الإخلاص واليقين التام، يعني جاب أصل الإخلاص اللي هو ركن في الإيمان، وجاب القدر الواجب اللي هو بيمنعه من إيه؟ من فعل المعاصي، صح كده؟ وجاب القدر المستحب، تام، جاب الحاجة كاملة. خلاص؟ فإذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحالة مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء. يبقى دي المرتبة العالية اللي احنا مفروض نحطها هدف لينا. أنا عايز أوصل لإيه من دراسة التوحيد؟ إن أوصل للمرحلة دي، إن يبقى لا إله إلا الله باخد فيها 100 من 100. طب ده معناه إيه؟ ده معناه إن أنا حياتي هتتغير، معناها إن سيكون الله أحب إلي مما سواه، يبقى معناها إن أنا لن يقوى قلبي على مشهد عصيان، مش عارف أعمل معصية في الحالة دي، مش عارف أعمل معصية. إمتى أعرف أعمل المعصية؟ لو أنا نزلت عن المستوى ده بقى. وصلت كده؟ يبقى يقول إيه بقى؟ فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله. يبقى الإرادة القلبية نفسها لا تنبعث لمحرم، وإرادة القلب لا تتوانى ولا تكره مشروع واجب أو مستحب أبدا. خلاص. وهذا هو الذي يحرم على النار، إن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه، كما يمحو الليل النهار، فإذا كما يمحو الليل النهار، فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار. يبقى ده النوع الأول. خلاص كده حطناها كده واحد، رقم واحد. طيب، وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، يعني إيه خلص بها من الشرك الأكبر دون الشرك الأصغر؟ يعني جاب لا إله إلا الله وأتى معها بقدر من الإخلاص واليقين، وإلا لا تصح لا إله إلا الله إلا بإيه؟ بالإخلاص واليقين، تصح باطنا يعني. خلاص. ولم ينجوا من الشرك الأصغر. افتكروا معايا ان احنا قلنا قبل كده ان العلماء بيقولوا ومنهم ابن تيمية ان المعاصي ايوه من فروع الشرك الأصغر، صح كده؟ قلنا زي ما الإيمان له شعب وليست كلها تدخل الإسلام، فالحياء شعب من الإيمان، وإماطة الأذى على الطريق شعب من الإيمان، مش كده؟ لكن لا تدخلك الإسلام. كذلك الكفر فيه منه شعب وليس كلها يخرج من الإسلام، ماشي؟ يبقى المعاصي شعب، وعلماء قالوا إن المعاصي كلها لو وسعنا مفهوم الشرك الأصغر هتدخل في بمفهوم الشرك الأصغر، خلاص كده؟ فبيقول لو واحد بقى قال لا إله إلا الله وحدث في قلبه من معاني الإيمان ما يسلم به من الشرك الأكبر، ولكن لم يسلم به من الإيه؟ دون الأصغر، يعني ما خلص من الأصغر. فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات، فيرجح بها الجيم مفتوحة، فيرجح بها ميزان الحسنات، كما في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. ليه بقى؟ لازم تبقى عارف خلفية في الحتة دي. ابن تيمية بيرجح قول كده وإن كان عامة العلماء على خلافه، إن الشرك الأصغر لا يغفر إلا بالتوبة، لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فبيقول إن الشرك الأصغر لا يغفر إلا إيه؟ إلا بالتوبة. فالحلف بغير الله، الشرك الأصغر الرياء وغير هذا، عند ابن تيمية لابد فيه من توبة، ولا يدخل في عموم السيئات التي تكفرها الإيه؟ الحسنات. وصلت كده؟ فعشان كده بقول لك بقى إيه؟ إن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات. يبقى هتفضل السيئات موجودة. في الحالة الأولانية إيه اللي حصل؟ حرقت السيئات أصلا، محت الذنوب والسيئات، قال أي في الحالة الأولانية فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له، ما عادش فيه ذنوب أصلا، خلاص كده. الحالة الثانية قال لك هتفضل سيئات موجودة في الميزان، هتفضل سيئات إيه؟ موجودة في الميزان، لكن الكلمة قدرها كبير، فإن قالها ومات على كده ولم ينقض هذا، يبقى الحسنة دي ترجح بالإيه؟ ترجح بالإيه؟ بالسيئات اللي موجودة. هيجيب لك بقى نوع ثالث، واستدل على كده بحديث البطاقة اللي هيجيب عنا دلوقتي، جاب نوع ثالث بقى، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار، وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. واضح كلام ابن تيمية في الصفحة دي؟ وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات. يبقى ده تحذير قوي جدا من المعاصي، إن المعاصي والسيئات والموبقات وفروع الشرك الأصغر وغيرها تضعف القلب، فتضعف لا إله إلا الله في القلب، فتمنع من نفوذ أثرها البالغ اللي هو الترجيح لإيه؟ كفة الحسنات. يبقى إمتى لا إله إلا الله لا ترجح بالسيئات؟ في حالتين. الحالة الأولى إنه بعد ما قالها بصدق وإخلاص أتى ما يضعف ذلك، وبدي ما كانش آخر أحواله إنه قال لا إله إلا الله بصدق وإخلاص. الحالة الثانية إنه قالها بصورة ضعيفة، كان آخر أحواله قالها بصورة ضعيفة لم تقوى على محو ما يقابلها من إيه؟ من سيئات. ده خلاصة الإيه؟ الكلام. قال الحسن

وعامرهن غيري والأراضين السبعة في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. حديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وإن كان بعض أهل العلم ضعف إسناده لكن يعني صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله. قوله في الحديث يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، شوف شوف نبي الله هنا الهمم. وعشان كده هتلاقي كتير من الصحابة لو انت جمعت في الأحاديث أسئلتهم يعني قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، أسألك مرافقتك في الجنة، دلني على ما يقربني من الجنة ويبعدني من النار، ما أحب الأعمال إلى الله. في ناس شاغل نفسه دايما بالمعاني العلوية دي الهمة بقى، عكس اللي دايما شاغل نفسه بمعاني سفاسف الأمور وأمور الدنيا. قوله علمني يا رب علمني شيئا أذكرك أي أثني عليك به، وأدعوك أي أسألك به. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة، يعني لا يقتصر على لفظ الجلالة يعني ما يقول الله الله الله، يبقى لو واحد عايز يذكر الله وياخد الأجر يقول لا إله إلا الله لا إله أو سبحان الله أو الحمد لله، لكن ما ينفعش يذكر باللفظ المفرد الله الله الله ولا بالضمير المنفصل هو هو، زي مين اللي بيعمل كده؟ زي بعض المبتدعة من الصوفية. بلاش التعميم، التعمير التعميم جائر، هو كل الصوفية بيعملوا كده والبعض المبتدعة من الصوفية. ولا يقتصر على لفظ الجلال ولا على هو كما يفعله غولاة، شوف حتى هو هنا من انصافه قال كما يفعله غولاة جهال المتصوفة فإن ذلك بدعة وضلالة، فإن ذلك بدعة وضلالة. ليه بدعة؟ لأنه تقرب إلى الله بما لم يشرعه، تقرب إلى الله بما لم يشرع. هو اللي بيقعد يقول هو هو أو الله الله عايز يعمل كده ليه؟ بيتقرب لربنا. طب هل شرع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا لم يشرع. طيب قول موسى عليه السلام يا رب كل عبادك يقولون هذا، بيقول هنا هو الايه الصحيح في الحديث يقول أم في الرواية دي، أما الرواية الأخرى في المسند هي اللي فيها ايه يقولون. فقال لا إله إلا الله إنما أريد شيئا تخصني به، يعني أنا عايز شيء تخصني به، في الرواية الأخرى بتاعت إيه مسند الإمام أحمد. يبقى ده كان وجه سؤال موسى عليه السلام إن كل العباد بيذكروا هذا الذكر، ويعني هو كأنه من شدة محبته لربه يريد أن يعلم مزيد من الأدعية للثناء على الله عز وجل ولسؤاله به. يقول الشارح ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، يعني حجم الضرورة والافتقار والاحتياج لهذه الكلمة الشريفة كلمة النجاة كلمة التقوى العروة الوثقة ما لا يتناهى، يعني لو قعدت تعد كده موجبات أو أسباب أو الإهمنة عوامل كده أو أشياء نفتقر فيها لا إله إلا الله مش هتخلص. يبقى لما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كانت من أكثر الأذكار وجوبا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه وقال وخير ما قلت وقال النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فشوف بقى خير ما قاله الأنبياء تعرض أنت عنه وتعمد إلى مجموعة من الإيه من الأذكار المبتدعة، يعني ربنا يرزقنا السداد والتوفيق. قوله وعامرهن غيري هو بالنصب عطف على السماوات وعمار السماوات اللي هم الملائكة، وقوله غيري استثناء ده لأنه ورد في الآيات أن الله عز وجل في السماء، أأمنتم من في السماء؟ ومعنى في السماء في حق الله غير في حق الملائكة، ولكن يقع الاستثناء هنا من عشان الايه المشابهة اللفظية. أأمنتم من في السماء على التفسير الأول يعني المصدر، يعني أأمنتم من في العلو السمو يعني. والمعنى الثاني أأمنتم من في السماء، التفسير الثاني يعني أأمنتم من فوق السماء، من فوق السماء. وعامر هن غير أنها غير الله تعالى، والأراضين السبع من فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. والظاهر في هذا الحديث أن الميزان المقصود به ميزان مقصود بالتمثيل، يعني لو وضعت في ميزان لمالت بهن كفة الميزان. ذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بلا الميزان اللي هو الميزان ميزان الآخرة، والله أعلم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله، قصمتهن لا إله إلا الله. قوله في كفة اللي هي كفة الميزان، وقوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة التي لا يوازيها شيء، كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى أسرع طريق لإزالة الذنوب والمحو أثرها وليلزمنا من الآن السعي فيه وجوبا هو تحقيق التوحيد كاملا. يعني أنت بتسمع الأحاديث ديت، كل منا له معاصيه وسيئات، نسأل ربنا أن يتوب علينا وعلى المسلمين. فاللي يشغلك إيه بقى؟ إيه أقصر طريق؟ يعني مثلا الإنسان لما يسمع أحاديث الشهادة، فضل الشهادة أنها تكفر الذنوب، أيوة نسأل رب العالمين أن يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. ده أنت تسمع كده لازم تنفعل مع هذا الأمر وتبقى حريص على الشهادة في مواطنها. طب ما تسمع الأحاديث بتاعت أن التوحيد يكفر الذنوب، يبقى التوحيد الكامل يتنافى مع الذنب الكامل. يقول الكامل هو، وإلا الذنوب بتخدش وتنقص من التوحيد، تخدش في صفحة التوحيد ومرآته وتنقص منه. فاللي حقق التوحيد كاملا سيصفو قلبه، والقلب هو سيد البدن. عشان كده بنلاقي بعض إخواننا مبتلى بمعصية تلح عليه ولا يستطيع منها فكاكا، نقول له اعمد إلى القلب فطهره. فالمسألة مش مسألة إيه معصية في الجوارح، مسألة إيه خلل ومشكله في القلب. تعرف بالظبط زي ايه؟ واحد ما بيعرفش يسوق ويركب عربيه يطلع يخبط بيها يعمل حادثه، نعمل ايه؟ نقوم نجيب العربيه نوديها نصلحها وبعدين نركبه هو نفس الشخص تاني ويطلع يخبط بيها تاني. احنا كمان بنتصرف غلط. احنا مع ان احنا محتاجين نصلح العربيه، اهم من تصليح العربيه ايه؟ نعلمه السواقه، يعني نعالج السواق نفسه، صح كده؟ هو ده بالظبط. انت بتطلع كل الناس ياخدوا، كل واحد يقوم الصبح بينطلق في سوق الدنيا، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل واحد بقى يشوف هو بيغدو يعمل إيه. طب واحد كل ما بيغدو يقع في نفس المشكلة، عايز يعالج المشكلة دي، يبقى العلاج يكون من القلب عشان لما يجي يغدو ما يغدوش في نفس الطريق في المشكلة. طيب بيقول كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا خير الدعاء يوم عرفة، خير الدعاء يوم عرفة، يعني خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه أحمد والترمذي. وعنه أيضا مرفوعا، يعني عن الترمذي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقال أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل، موقف مهيب، يهاب يتكلم يقول إيه 99 سجل كل سجل مد البصر، يعني مش عارف يجيب آخره. فيقول لا. فيقال بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني ده 99 سجل ودي بطاقة فيها لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا حديث رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال صحيحا على شرط مسلم، وقال الذهبي في التلخيص صحيح، يعني الحديث اسناده ثابت. يفهمها ازاي بقى ديت؟ قال ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، نسأل الله من أن ينجينا من النار ومن عذاب النار. طيب سؤال سريع، في أجب في ضوء ما درست في هذا الدرس، تفسير الحديث بتاع البطاقة ده على كلام ابن تيمية اللي شرحناه في الأول، يبقى النوع الكامل، بس فكر النوع الثاني. أيوة النوع الثاني. ليه النوع الثاني؟ لأنه لو كان من النوع الأول ما كانش هيبقى عنده 99 سجل، هيبقى إيه؟ مفيش أصل. أمال هو من النوع الثاني اللي هو قالها على وجه سلم به من الشرك الأكبر، وبعدين إيه؟ بصدق ويقين ومات على ذلك. يبقى السجلات سبقت الكلمة ولا الكلمة سبقت السجلات؟ ترجيح ابن تيمية في الكتاب في الحديث ده إن الإيه؟ السجلات سبقت الكلمة، إنه قالها ومات على ذلك. عشان كده قلت لك ده الحديث الايه النوع الثاني اللي هو خلاص كده. وده كلام ابن القيم. قال المصنف رحمه الله: وللترمذي وحسنه عن انس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه. يبقى برضو صنيع الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لأن محمد عبد الوهاب إن هو بيقتصر على موضع الإيه؟ الشاهد من الأحاديث الطويلة، كل ده يرمي إلى اختصار حجم الكتاب ليسهل تداوله وحفظه بين عوام المسلمين. يبقى يعني شوف يعني القصد الصالح في التصنيف. يبقى مش هدفه ان يعمل كتب، احنا عندنا معاناه كبيره جدا ظاهره اسمها ظاهره نفخ الكتب. صفحه فيها سطرين وتلاقي كتاب 600 صفحه، يعني اموال المسلمين دي يعني. لا شوف بقى شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمه الله، هو ليه هدف واضح عنده، عايز الكتاب ده يوصل لكل الناس. يقوم يعمل ايه؟ يعني يقتصر على قدر ما يستطيع، يعمل الى الوحيين وخارج الوحيين كلام بسيط جدا، وحتى من داخل الوحيين يقتصر على موضع الايه؟ الشاهد. فرحمه الله رحمه واسعه، لذلك بورك في هذا الكتاب، بورك فيه ولقي قبولا بين الناس. حتى اعداء الشيخ محمد لما تشيل الاسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب من على الكتاب وتقول لهم ايه رايكم في الكتاب ده، يقول لك كتاب رائع. عشان كده بعض الاذكياء طبع الكتاب تحت ايه؟ مؤلفه محمد بن سليمان التميمي، كتاب التوحيد لمحمد بن سليمان التميمي اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عشان خاطر بس العقده من كلمه عبد الوهاب الوهابيه قام شايلها له خالص من العنوان عشان الناس تقرا الكتاب. ذكر المصنف في الجمله الاخيره الحديث بتمامه بيقول ايه؟ قال الله تبارك وتعالى: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. يعني شوف بقى تكريم ربنا سبحانه وتعالى للانسان لابن ادم ده، من ربنا الغني سبحانه وتعالى، غني بذاته، وهو الذي لا يضره معصيه العصاه ولا تنفعه طاعه الطائعين سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك ينادي ابن ادم ويتحبب اليه ويتودد اليه: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما على ما كان منك ولا ابالي. يعني يا صاحب الذنب الثقيل، هناك باب لا يغلق في وجه سائل، وهو باب الله سبحانه وتعالى. الانسان يشرق ويغرب ويطرق ابواب شتى، وباب الكريم سبحانه وتعالى الذي يدعوه ويتودد إليه ويتحبب إليك هو الغني عنك سبحانه وتعالى. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قد روى الإمام أحمد أيضا من حديث أبي ذر بمعناه، وهذا لفظه: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس المعنى. الشرح بقى قوله: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، القراب بالفاء بالضم والكسر والضم أشهر، يعني بملء الأرض خطايا أو ما يقارب ملء الأرض. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره. ليه؟ لأن كلمة شيئا نكرة في سياق النفي تفيد الايه؟ العموم. لا تشرك بي، لا تشرك بي شيئا، يعني أي شيء، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وقليله وكثيره وقليله وصغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك الا من سلم الله تعالى. عشان كده المدار كله على اياك نعبد واياك نستعين، الموفق من وفقه الله والمخذول من خذله الله. يبقى المدار كله على اياك نعبد ولازم الاستعانة، اياك نستعين. اذا كان عون الله للمرء مسعفا تأتى له من كل صوب مراده، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل التفسير: سليم أي سلم من الشرك. وقال بعضهم: سلم من البدعة. وقال بعضهم: سلم من النفاق والمرض. وقال بعضهم: سلم من الشهوات والشبهات وما غير الله سبحانه وتعالى. قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا في رسالة لابن رجب اسمها كلمة الإخلاص. يقول من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، إلى أن قال فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه شبه القيد عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك إليه شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة. السؤال أجب في ضوء ما درست الآن، هل يصح أن يقال فمن أتى بالتوحيد كاملا ثم أتى بقراب الأرض خطايا فأن يغفر له؟ أيوة، يبقى نرجع بقى لكلام ابن رجب اللي هو إيه؟ وقام بشروطه بقلب، فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو قلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة إيه؟ ما قد سلف. لأن الكلام ده بعض المرجئة بيتخذوا، وللأسف بينتشر فكر الإرجاء في الأمة الإسلامية الآن وبالذات في أوساط الشباب شعبة من الجنون منظمة الشهوات، هي المشكلة كده. انت قلت لا اله الا الله مره واعمل اللي انت عايزه كله، وفي الاخر الاحاديث اهو، حديث انس اهو هيسندك في الموضوع ده. لا طبعا نفهم الاحاديث على وجهها عشان ما يكونش دي مدعاه للايه، للتقصير في العمل. الاحاديث دي على فكره مدعاه للاجتهاد في العمل، لان كون انك عايز توصل ل 100% توحيد دي محتاجه صفاء قد ايه ونقاء وارتقاء وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى واستعاده واستعانه واستعاذه وكل المعاني ديت الأواني بتاعتها العبادات الظاهرة، محتاج لمجاهدة للنفس. فلا تظنن أن الأمر إيه؟ أن الأمر هكذا بدون أسبابه. خلاص؟ ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. ليه بقى؟ ولك فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. ولك انت بتستغرب ليه؟ وده يأكد لك ان ايه، مفيش نجاسة بتيجي بعد المطهر، لازم المطهر يجي بعد الايه، بعد يعني انا عندي السطح ده تنجس حتى احكم عليه بانه تنظف، ايه اللي يحصل؟ المنطقي العقلي يقول ايه، النجاسة تيجي الاول وبعد كده يأتي الايه المطهر. هو كده بالظبط، المعاصي قاذورات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة في مسلم، فمن أصاب شيئا من هذه القاذورات، يبقى سمى المعاصي إيه والحدود قاذورات. القاذورات دي بقى بعد ما هي موجودة كده، لا إله إلا الله مؤثر قوي جدا ومطهر قوي جدا يقوى على إزالة هذه الإيه القاذورات والنجاسات، بشرط أن يكون تاما كاملا، ما يكونش مغشوش، ما يكونش منقوص ولا ضعيف. هتبقى إيه؟ وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب. الخوارج بيقولوا ان الذنب الذي يأتي به المرء ولا يتوب منه كافر، لقي الله عليه يبقى ده مخلد في النار. المعتزلة قالوا لا، هو مخلد في النار بس مش هنسميه كافر، هنسميه فاسق. لا، بعضهم بيخليه كله مش ذنب عموما، وبعضهم بيقتصر على الكبائر. المعتزلة قالوا لا، هو هيبقى اسمه فاسق، ودي منزلة بين المنزلتين، يا له مؤمن وله كافر، وفي الآخر هيبقى مخلد في النار. يقول والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ويعطى ولا يعطاه على الإطلاق، يعني ما ينفعش تقول عليه ما هوش مسلم ما هوش مؤمن، يعني ما تنفيش عنه اسم الإيمان، وفي نفس الوقت لا تعطي هذا المرتكب للكبيرة اسم الإيمان المطلق، قل هو المؤمن أو هو مؤمن هكذا بإطلاق، إنما يتقال عليه إيه؟ مؤمن عاصي، مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق، فنقول عليه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثا، أعطي الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. مقحمات اللي هي الأشياء المعاصي الكبيرة التي تقحم صاحبها النار، يعني إليه الكبائر. قال ابن كثير في تفسيره وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له، من اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه الله تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. طيب احنا كده محتاجين ايه نقرأ الفوائد، فوائد او مسائل الباب. يقول فيه مسائل، مسألة الاولى سعة فضل الله، دي دليلها ايه؟ اخر حديث لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. واللي رجح ان المقصود في حديث عبادة على ما كان من العمل ان كله يدخل الجنة قال هذه من سعة رحمة الله، ده زي ابن عثيمين رحمه الله. قال الفائدة دي موجودة في حديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. الفائدة الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، مأخوذة من قوله مالت بهن لا إله إلا الله، اللي هي لو أنا السماوات السبع وعمرهن غيري كنا في والأراضين السبع كنا في كفة ولا إله إلا الله في كفة ملت بهن لا إله إلا الله. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، يعني تكفيره أي التوحيد للذنوب، قوله لأتيتك بقرابها مغفرة. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، يعني بشرك كما في حديث ابن مسعود، تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لها. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أهو إيه خمس حاجات دي وردت في الحديث حتى يتحقق الجزاء أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، حديث عتبان بن مالك من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبقى لابد أن يكون هذا العمل الظاهر حتى تنتفع به يوم القيامة هناك مقابل له في القلب. فإن المنافقين لم ينفعهم قولها بلسانهم فقط، المنافقين قالوا لا إله إلا الله لكن إيه الفرق؟ أنهم لم يبتغوا بها وجه الله عز وجل. المسألة السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان هو إيه؟ يبتغي بها وجه الله. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله أي كمال فضلها وليس أصل الفضل. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا يقولها ممن يخف ميزان، ليه جميع المخلوقات؟ وانت قلت كل السماوات كلها وعمارها من كل المخلوقات والأراضين وما فيها كلها غير المخلوقات، فده الخليقة هي تتحط فين؟ في كفة، ولا إله إلا الله في كفة ملت بهن لا إله إلا الله، ومع ذلك كثير ممن يقولها يخف في ميزانه يوم القيامة ويتعرض لدخول النار والعياذ بالله. الفائدة أو المسألة العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، ورد في الحديث، ورد في حديث أخر قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه من سبع أراضين، حديث مسلم. وكذلك وردت في قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم. الحادية عشرة أن لهن عمارة، وعمار السماوات في الأساس هم الملائكة. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. زي إيه الصفات اللي وردت هنا والأشعرية ما يثبتوهاش؟ صفات الوجه، يبتغي بذلك وجه الله، وزي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وهكذا. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك وليس قولها باللسان اللي هو ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. مسألة الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوليه. يعني أما يقول لك أن عيسى عبد الله ورسوله يبقى فيها رد على النصارى اللي بيألهوه وعلى اليهود اللي بينسبوا للزنا. وما يقول محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله فيه رد على غلاة الصوفية الذين يرفعونه إلى مصاف الربوبية وينسبون له صفات الرب سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. ليه معرفة أن عيسى مختص بكلمة الله؟ أليس الله أوامره كلها بكون؟ إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لكن عيسى عليه السلام اختص بذلك لأنه لم يكن من أب، فهو كان بالكلمة بدون أب، ماشي؟ فهذه معنى كلمة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. معرفة فيها تشريف قطعا، بس ليه؟ طب سيدنا محمد يستحق التشريف، لكن خص بها عيسى في هذا السياق لإثبات أصل خلقته، هو خلق بهيئة معجزة بدون أب، يبقى كان بكلمة الله عز وجل. فعيسى كان بالكلمة وليس هو الكلمة. معرفة كونه روحا منه، يعني روح من الأرواح التي عنده أو التي خلقها اللي هي من الابتداء الغاية. مسألة السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، اللي هي من المسائل الخمسة اللي موجودة في حديث عبادة. معرفة قوله على ما كان من العمل، قلنا على الراجح على ما كان من العمل، يعني إيه؟ هو اختيار الحافظ ابن حجر، يعني كل إنسان يجازى بعمله، فمنهم من يستحق دخول النار ابتداء ثم يخرج بعد ذلك للجنة. التسعة عشر معرفة أن الميزان له كفتان، لا وضعت في كفة والأخرى في كفة لا مالت بهن كفة لا إله إلا الله. ده على ترجيح من يقول أن الميزان في الحديث الميزان الأخرة وليس ميزان للتمثيل. العشرون معرفة ذكر الوجه في حديث عتبان، يبتغي بذلك إيه؟ وجهه. نقف هنا ونستكمل في مرة قادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.